بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إن شاء الله يزال ورستاتنمي هنا. فالله سبحانه وتعالى توحيد العبادة يملك التوحيد أن توحيد الأسماء والصفات يا الله سبحانه وتعالى سموت النباهريات توحيد ولتو يا الله توبني من الناس أن عنده قال عنده بتاون ما قوم عند ما يتشل عند نيو لجن قد يتول إلى نيو لجن يتن دان لبت نقل ظلن بإذن الله تعالى إهن عرص لمن مرتبة يتقدلنا ويم يتقبوا توحيد الأسماء والصفات سوه ذن أنجب قابل نسو إياك أن نسب من ذاتنا أنجب قابل نسو مك أن نسو بالجاسي هون توحيد الألوهية يا الله سبحانه وتعالى تملى تنة بالتن يتملى كنة يما يستمر سووج عندهم السنة تخلف ويما يتقرن سووج لا يميو السدو أقوام إن يه توحيد الأسماء والصفات لا يتقرر سووج عندهم للسوق ما يستمر سووج لا يميو السدو أقوام ميزاناوي يالهون من ذاتنا بزين مكنيات سوّج بسلين راساتون ودسنة يمستقون دموج توحيد لاي توحيد العبادة مالتنا في تقولنا للا ما استمر توحيد الأسماء والصفات لاي قن عايز تمرو بايبالم يعني أكل سكرات سيستبت سيقاري التاجع نقروا قن سلفوش قاء رحمهم الله كزاي تلي نبر توحيد الأسماء والصفات لتعام سكرات يتسدقونا كأنك لليت تقولات ينبرا توحيد بقزياتو ينبروتم توحيد الأسماء والصفات لاي يميت خالف ويميت تعرض وسوج ببودناتشو قطر معناس منهم بأينتاتشو معناس أهم كالدوت الجغن يمنشو نظر بهم زمن توحيد الأسماء والصفات لاي زوائنة القوامية لاتشو أنجاو تشال فراقوش مالتن عندهم توحيد الأسماء والصفات لاي تذكر أن يأقوام يال لاتشو مسلو جن تذكر أن يأو يمدو تلك برو ستايو هزاوتي هنا قوامي الله تشوى قالاتنا ليلو تشوه لتنا ما ينتميت يا زوال الله سبحانه وتعالى تملى كنتن كليلا أكال قاياب قارو بليلا قبق كل دمو يا الله سبحانه وتعالى سمنا بحريات سيوقزو إنا علم مالتن ليلو تشوه توحيد الألوهية وين توحيد يا الله سبحانه وتعالى بيتن يتملى كنتن يا الله تشوى قوام تروي مثلا بقلتو تلايو ستاي قن أسماء الصفات لاي التلايو بلشونا قروت يطيبات شوال مالكم نزين هلو لما استقاكالي يمي الدرد والطرد فتلفو السنة عن طار سنة بهم دذي إهن هل تكرتي يتسدو يلبنا قرأ دلا الله سبحانه وتعالى فلاي بدأت قصنو آية تلفو تنبا من ما ينتنا قرلاي يعني بدأرو نقرلاي يتكتل سو فتلفو اشتبقو اتو من دوشاتو صحابو اشناتو سابقون الأول من المهاجرين والأنصار قدامي وتهونوت بمجمد يوتشو كمهاجر كمكانت لو ودى مدينة كمتوت والأنصار مدينة هنا نزان هجر عرب صوتين يتقبلوا والذين اتبعوهم بإحسان إلى الله سبحانه وتعالى نزيان دمو نزيان دمو الله نزين صوت بطروا يتكتلوا عجو رضي الله عنهم ورضوا عنه الله كالنس يودى الناس مكسو يودى لنا طيب إهن آيات يعني ملكا سراتون الله سبحانه وتعالى يودى لنا الذين سووا يتكتلوا سووا المالتهم فذهبوا على جنات يتلاجوا جناتهم عندما تزجج جناتهم كسراتهم ونزوتهم يفسباتهم نقروج عند هنا كذلك أبوها لا كلك هنا عشنا في النف مالت يهين هنا الله سبحانه وتعالى يقلت تاريابا من نقر لي سلفوا المكة القدن ومالتهم مجاهد رحمه الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما يميلون آية في فسر يعني لما تقول الله لم يتنققوا يهونه لم يفروهون سووت مريوت شادر قان يمي لون سورة الفرقان لا يمتقين يون آية ሲተረጉም ምን አለ ወይም ሲፈስር ምን አለ? ለኢማም ለሙተቆች ያኒ ለነዚ አላህን ለሚፈሩ ሰዎች መሪዎች ኢማሞች አድርገን ብሎ ማለት አኢመተን ነቅተዲ ቢመን ቀብለና ወነኩኑ አኢመተን ሊመን ባዕደና كما اخرجه الطبري وابن ابي حاتم وغيرهم ائمه مريوچ አደርገን نقتدي بمن قبلنا ከኛ በፊት በነበሩ ሰዎች የምንመራ ይሆነ ይሄን ባደረግን ጊዜ ونكون ائمه لمن بعدنا እንሆናለን ደሞ ምን ائمه لمن بعدنا ከኛ በኋላ ላሉ አካላት ائمه مريوچ ማለት طيب በዚህ ጉዳይ ላይ ሰባስተኳቸው ነገሮች ነበሩ ላኪን ለማሳጠርስ እና ደግሞ ሰለፎችን በምንም አይነት ነገር ያኒ በጥሩ ነገር መከተል ግድ እንደሆነ በብዙ መድረኮች ላይ እና በብዙ ሰዎች የተገለጹ ስለሆኑ መድገም አያስፈልግም በሚል አልፈዋለሁ። ሁሌም ማየት ያለብን ግን ሰለፎች የነሱ ራእይ የነሱ አስተያየት የነሱ ተግባር ሁሌም በየትኛውም ዘመን ላይ ወስደን የኛ ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ ላይ ስንተረብረው እኛ ከምናየው አስተያየት ከምንሰጣቸው መላምቶች የተሻሉ ናቸው ሁሌም ማለት ነው። በእነሱ የምንከተለበት መንገድ እነሱን የነሱን ተምሳሌት የምንከተለባቸው መንገዶች ሁሌም የተሻሉና የበለጡ ናቸው። ኢማም الشافعي رحمه الله تعالى ኢማም الشافعي ኢማም እንደመሆኑ መጠን ትልቅ ኢማም እንደመሆኑ መጠን ያኒ ኢማም الشافعي ማለት ኢማም አህመድ رحمه الله تعالى سوغا تمرات منم انكم امام احمد ሁለቱም ያይ ተጠቃቀሙ ቢሆኑም ማለት ነው። امام احمد እንደ ተጠቀመ ያህል امام الشافعي يمكن امام احمد ተጠቅመዋልና ማለት ነው። طيب امام الشافعي رحمه الله تعالى እንደዚህ ነው። هم فوقنا الى التابعيه يورا هم فوقنا እነሱ የበላያችን ናቸው في كل علم وعقل ودين وفضل بهلم باوقات باستساسر ب ሃይማኖት يعني አምልኮት በተባለ ነገር በደረጃ በዚህ ሁሉ ነገር እነዚህ ሰዎች ከኛ በላይ ናቸው አለ። وكل سبب ينال به علم كلም ሰበብ ደሞ በሁሉም ሰበብ علم የሚገኝበት የሆነ ሰበብ ተቀላላ እነሱ ከኛ በላይ ናቸው ያንን علم ያገኙ ሰበቡ እነሱ የተገባ ነው እነሱ የበላይ ናቸው ከኛ አው ይድረኩ به هدى ወይም ደሞ ቀጥተኛ መንገድ ቅናቻ የሚገኝበት የሆነ መንገድ ወይም የሚሆነን ሰበብ ለማግኘት እነሱ ከኛ የተገቡና የበላይ ናቸው ያንን ነገር ለማግኘት ቅርብ ናቸው። ወራእዩሁም ለና አለ እንግዲህ ወራእዩሁም ለና የነሱም አስተያየት ለኛ ለኛ የሚያረጉት አስተያየት ማለት ነው። ለኛ ያላቸው አስተያየት ራእያቸው ማለት ነው። ራእይ ማለት ይሄ ይሄ ቢሆን እንደዚህ ይሻላል ብለህ የምትሰጠው ራእይ خيرٌ من رأينا لأنفسنا እኛ ለራሳችን ካለን ራእይ እነሱ ለኛ የሚሰጡን ራእይ የበለጠ يتشهدنا إلى رحمه الله تعالى الذي هو الشاعبي رحمه الله تعالى كما أخرجه الخطيب خطيب البغدادي الفقه والمتفقه بالتبادل كتاب لي أرسمة ذات أنا سوستنيا قلت لي بسند دعم الطو صالح بن مسلم الذي لا كنت عند الشعبي ونحن ثلاثة أو أربعة شعبي قال البرقي إن يسوست إم أردت وننال فقال من غير أن يسأله أحد منا عن شيء كذا الذي هذا ከኛ ውስጥ ማንንም ሳይጠይቀው ምንም ነገር ሳይጠይቀው በራሱ ሸዕቢ رحمه الله تعالى እንደዚህ አለ انما هلكتم يتفاجئتكم حين تركتم الاثار اثاركم ወይም ከሰሃቦችና ከታቢዒዎች ከአስባዕ ታቢዒን የሚገኙ ተግባሮች አثار ይባላሉ በጥቅሉ ማለት ነው። አثار በጥቅሉ እንዲይዙ ጥቅል የሆነ ስም ሲለቀቅበት ወይም ደግሞ አثار ተብሎ ሲጠራ ከሰማ ከታቢዒዎች ወይ ከአፎን ተሳሃቦች ወይ ከታቢዒዎች የተገኙ ነገሮች ምን ይባላሉ? አثار ይባላሉ። طيب እነዚህ ነገሮች በተዋቱህና واخذتم بالمقاييس قياس ملامت مستي يعني عند النجر يزو مقياس ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር በጀመራችሁ ጊዜ ጠፋችሁ አለ ሻዕቢ ማለት ነው። ስለዚህ ነገሮችን ሁሉም ስናይ አስተያየታችን ሊሆን የሚገባው ሰለፎች የሄዱበት መንገድ ነው። سلفوك رحمهم الله تعالى بتوحيد الالوهيه ان توحيد الاسماء والصفات مككل يعلون فرق بنينت اجبن يطبق ارغون يميتقسوت ينبروا يميايزوت ينبروا لذين سيبان له كتابوچاتون ستملكت كتاب التوحيد مثال الامام البخاري رحمه الله تعالى صحيح كتابه لا صحيح البخاري لا معناته كتاب التوحيد يبقى كتاب عنده اذا اسمه كتاب ሁሉም የሚያወራ ስለምንድን ነው? في الأسماء والصفات بتقدمها له. وكذلك ابن منده كتاب التوحيد في الأسماء والصفات نتافه، ابن خزيمة كتاب التوحيد نتافه في الأسماء والصفات. ليلوتم ليلوتم أكالات عند رد دار قراوطو لك إمام أحمد رحمه الله تعالى، الرد على الجهمية الزنادق، عثمان ابن سعيد الداري أبو سعيد ابن من الريس إلي بشر من الريس إلي يوضو تلك من صحفة إيه ثلهم يورو التوحيد ولهم يورو سنة كتوحيد كي تقنعني بكفرنا إسن منا مكاكل يعلم فرق لمقلت ولهم يورو سنة العبزاني تسهل من دلنا بر يعني في الأسماء والصفات فلازي هنزي هنا قروش كلا لبالو يقفى كذلك هن قرم تكتلال ابن تيمية رحمه الله تعالى لمسالي درء تعارض العقل مع النقل، بيان تلبيس الجهمية، حتى عقيدة الواسطية الحموية الصفدية النزي كتابه شو تقلان لا سنعي مستعجو مني يزاد بابزات توحيد الأسماء والصفات بابزات يزيد تايال مالك أهل لنا يتومي قبا نتبو تشال من دلنا أهل السنة كسلفوت توحيد العبادة ميبالو نقر عندما يتأنا وعندما يموالا قال سؤال هلث نقروتش ولت لعلك يهونو مساروتوشن بما تبك بيهون انجي هما الذي نظروا تولدتهم من دناتشو لبالو إثبات صفات الكمال مجمرة إثبات صفات الكمال ردا على أهل التأبيل يا الله سبحان لعالله سبحانه وتعالى ملوء يهونو بحراتوشن ما تذكنو ردا على أهل التعطيل يتعطيل سووتشن تعطيل مالك يا الله سبحانه وتعالى سمنتنا بحرياتن ترقون بما فاتات كسو يميا قرابة يهونو أكالات أهل التعطيل يبالات أهون اندالبت بمثالي من تقاسمنا عند جهنية عينت يعني بفيت كنبروت مالتنا أهون أحباشوش أشاعراوش الناليلوش يا شاعراوش حقيقة ميتاتشو من دلنا تعطيل نيازت بل اندوم منهجاتشو كجهمياوتو كقدمتوتو جهمياوتو بدآم الجنوبن يكفان السنبة مثالي من تقفي هنا بهالا لي إن شاء الله أهون نتبوتن من دانسد نمالتنا يعني جمريه هنا لالله سبحانه وتعالى ملوء يهون بحرياتو تمازدك ولتن بيان أنه المستحق أو أنه المستحق للعبادة السو مستحق لهنا يعني السو يتقبان لهنا للعبادة لا إله إلا هو لا أملكوت فسوتي للا بأونتي مما لك أملك أمدلل لك ما تدك مالك الله سبحانه وتعالى بيتشا ببيتشن ينت الأملكوت أملكوت يتقبى ومهونه ما تدك مالك ردا على المشركين إيه دمو مشرك وش لك أرد بما تدك مالك مثل هذا عند النقر ستاتك عند النقر ما نصفك الدين حد الزادة صفة يعني صفة الكمال لأنه يعني ملؤه لبهريات الشياطرك تعطيل من جانسان زي قاعده مو توحيد الشياطرك شرك جانسان مالك بزو بوت علي ابن تيمية رحمه الله تعالى يهم ليش سلفوتشن يهني مثلا نقدر يناقرال كل معطل لا بد أن يكون مشركا والتعطيل شر من الشرك معطل هنا أكل بدك لا مشرك مهونو أي كارين تعطيل يبالو نقدر دمو كشرك يكفانا ويلا ابن تيمية هي من الدر راسه على بحال النتابتها يلي لو تشنه سلفوش كالصورة ستنبرو سلفوش ابن تيمية متأخرنا سلفوش بايقوان مالهم يلي لو تشم أقوان ستايل إيهينو مالهم لازم سيبالنو يعني نزي هلت مساروتوش تلك مساروتوش أهون لبن لم يقبو من دلنو سلفوش دا ويم أهل السنة وش دا بجأت الله مالهم توحيد العبادة ميبالو نقر يعملكو توحيد ميبالو نقر أي مولا متمولا يهونم هلت سلال لك مساروتوشن بما تفك بيهون انجي عندن يوم دلنا بما فتنيت بيهون انجي عندن يوم دلنا لا الله سبحانه وتعالى مولو يهون بحرياتوشن ما تفك هلت تنيا ودمو الله سبحانه وتعالى بتنيا لتملاكي تقبى مهونم ما الرقاقات ما لكم النزيه كن نزيه هلتو عندنا دروش كليلة صيو توحيد الأولى عبادة التموال لا تتم لكن توحيد العبادة مبالغة وبالتنيا صيو مسلم يهون بس يهون بس ميتلو يمجمر يوم على سينو يمجمر يوم برنا وما له طيب لازم سبحان الله سلف وجهه النزيه لف نجاروش النزيه توحيد وجه أسماء الصفات لنا ألوهية هل تجنيه وعندما عنده بعنده አንዱ ከሌላ አንዱ እንደማይሟላ የገለጹት ብዙ ጊዜ። ለዚህ ነው የምታየው ሰለፎች ጀህሚያዎችን የሚያመልኩትን አያውቁም ወይም ደግሞ ሙሽሪክ ናቸው እያሉ ሲገልጿቸው የምታገኘው። ለምሳሌ عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى عند متو سماي عندنا هجرة لاي أكوابي موتنا تلك إمامنا بزوزة قبوة تالي بل اندون كترجمة ونسيقل يعني يسون ترجمة ويندمو تاريك ونسيقلش من الالو اجتمعت فيه خصلة الخير كلها خصال الخير كلها ترون يترون تباهري تقلان لا ጥሩነት የጥሩነት ጥሩ ተብሎ መደለጫ ጠቅላላ እሱ ላይ ተገኝቷል። ኢላ ንቡዋ ይላል ነብይነት ሲቀር يعني ሙጃሂድ ነበር ዛሂድ ነበር ዓሊም ነበር ሙሐዲስ ነበር ሌላ ሌላ ነገር ማለት ምን ይላል ለወሂም الله تعالى بخاري خلق افعال العباد 73ኛ ገጽ ላይ እንደገለጸው ማለት ነው كل قوم يعرفون ما يعبدون الا الجهنيين كلهم حزب الله የሚያመልኩትን አካል ያውቃሉ ማን ሲቀር ጀህሚያው ሲቀር ለምንድን ነው ይሄን ያለበት ምክንያት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሉ የሆነ አካልን ሙሉ የሆነ ባህሪያትን ስላላጸደቁ እነዚህ ሰዎች አላህን በትክክል አላወቁትም ማለት ነው። አላህ ሊታወቅ የሚችለው በባህሪውና በስሙቹና በባህሪያቶቹ ነው። ለዚህ ምን አላቸው እነዚህ ሰዎች የሚያመልኩትን አካል አያውቁም አላቸው ማለት ነው። وقال وكيع القرآن كلام الله وكيع عندما تزأنا سباتنيا هجرا على كباب موتنا القرآن كلام الله القرآن يا الله سبحانه وتعالى نقرم وأنزله جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام جبريل دمو محمد عليه الصلاة والسلام لي أردت كل صاحب هوا يعرف من الله كل من يسميك بالتبيت الله ما نندهن يوكل ويعرف من يعبد من يعمل كون مأكل يوكو عنه إلا الجهميات نزا جهميات ሲቀሩ لا يدرون ما يعبدون የሚያመልኩትን አካል አያውቁም ማለት እነዚህ ጀህሚያዎች ማለት እንደሆነ ሲገልጽ بشرين المريسي واصحابه بشر المريسي واصحابه بشر المريسي እና واصحابه هذا يعني يصوم بشر المريسي يتبعوا سويه جهني ነበር እና يصوم اصحابه ማለት እሱ የተከተሉ ሰዎች እንደማለት ነው። የሱ ጓደኞች ማለት እሱን የተከተሉ ሰዎች ቢሽራል ምሪሲን የተከተሉ ሰዎች እነዚህ ሰዎች እና ቢሽራል ምሪሲን የሚያመልኩትን ጌታ አያውቁትም ማለት طيب محمد بن اسماعيل الترمذي እንደዚህ ይላል سمعت المزني مزني 264ኛ ዓመተ ሂጅራ አካባቢ የሞተ ነው يقول لا يصح لاحد لاحد توحيد لا يصح لاحد توحيد الا حتى يعلم ان الله على العرش بصفاته ለአንድም አካል አይሆንለትም ወይ ደሞ የተገባ አይሆንም ተስተካከለ አይሆንም ተውሂድ የሚባለው ነገር ተውሂድ የተስተካከለ አይባልም እን ተውሂድ አላህ ይባልም ይሄ ሰውዬ حتى يعلم ان الله على العرش بصفاته الله سبحانه وتعالى كعرش بلاي نو كعرش بلاي مهونون اسكياوق درس بصفاته بباهرياتوچو ማለት ነው። قلت محمد بن اسماعيل الترمذي ذي لان قلت مثل اي شيء عندما عينت لمثال يعني هي ببحر بصفاته ببحرات الكون عندما عينت له سميع بصير عليم قدير سميع تملكات اواقي تشا يهونه جيتا مهونن انا كعرش بلاي مهونن قال ايهن يلاوقا سو توحيد اشتكاكل هون توحيد الله ايبالهم توحيد الله يبال منهن يلاوقا سو يعني سويه الله سبحانه وتعالى كعرش بلا يدل بلو عندهم الله سبحانه وتعالى كعرش بلا يال نو يال اكل اميا كفر اين فاك بزي نسو من يبال توحيد الله كنا من نان يزال لا يبال ما له اخرجه ابن منده في تاريخه كما في العلو للذهبي ابن منده تاريخه لي زغوتال تاريخه لي زغوتال من ينجر ذهبينا ب461ኛ علو يتبالو كتاب ገልጻ ነው ወለተባለው ኪታብ ውስጥ طيب ሌላው ደግሞ ትልቁ عبد الله ابن الامام احمد رحمه الله تعالى كتاب السنه የሚባል ጽፏል። كتاب السنه يጻፈው የአህሊ ሱና ወልጀማዓ አቂዳ ከአባቱና ከሌሎች አኢማዎች ያዘው እንዲሁም በዘገባ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና ከባልደረቦቻቸው ያመጡትን اعتقاد ወይም እምነት ነው የዘገበው ኪታቡስ ማለት እዛውስ ምን ይላል ትልቅ ባብ ከፍቶ ማለት ነው باب من زعم ان الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الاصنام باب من زعم يعني يمقتس ان الله عز وجل لا يتكلم الله سبحانه وتعالى اي نجر بلو يمقتس فهو يعبد الاصنام الصم يعملكم عندنا طاوتات منهم طاوتات انه يعملك اللي علبت مكنيات عندنا إبراهيم عليه السلام لأباته سيمن يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ما يسمع ما يعي يا كان لا أنت من نقر ما يتقمش هنا أكل لا من تجزع له سيل ما يسمع ما ينقر من تقمير له أكل من دونه ما اسمه صعوت له ما لده طيب إيهن باك قصة بهالا بسرو يتلالك علماء وتشن نقر عملت عملت طيب ليه لو قال الدارمي أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى ولت متو سماني أن يهج راكا وبيموتا تلك إمامنا ولت متوقع كتاب التعدد عند يوم الدنو الرد على الجهنية ليلة ودمو نقد عثمان الدارمي يمي بالو بشرع المريسي لي عند رد يطعفو مالتنا بني أو رد سبال عند هنو بودنتين من التلجيته ويلمون عند أكال لعند أكال عليهم أن عندي دمو لراسم لما كلاكل في بالهم يوت ورد الشيء هون سووا كل ما استمر تدرجوا مالتهم يوتا كتاب سوس متوه هاي إني وقلت لا عند زيلان بشر المريسي توحيد مموجة ك يا بشر المريسي توحيد مموجة وش عندهن لنا يتدرب عند هنا ويمتذكر إني توحيد علن ولو بشر المريسي الناس كتايوتشو يموجتو تن وشت كارجا بهالا وين كتتشا بهالا كتتشا بهالا عند الزهيرة إنما الموحد الصادق أنتن يا موحد يمي بالو قال في توحيده بتوحيد لي أنتن يا موحد يمي بالو أنتن يا الله بالجنة يا ذاك يمي بالو الذي يوحد الله بكماله الله بملو أنته بالجنة أرجو ميزه بحريات الشوم أولو أنت مالك وبجميع صفاته بهم بحريات الشوم بتشني أدرقو نيز مالنا كذا وهلا يتلاعيو بحريات الشوم تقسى مالك القدرة السمع يعني اندازين دازين مثل مسمات معيات شلوتا كالعشب الأيمهون اندازين دازين بتقل عندها كذا وهلا قلت أمالك سلزيه من أسينا تذكر أن موحد من بالو صوجي تلك لن يموحد عندما يهون يقلت قل لنه النزي سلف أي موت وعلم سلف وتني تكتل وعي موت يقلت قل لنه توحيد الأسماء والصفات تلك لن يابس كلن يملكو السقال تلين يأكل موحد لبال عندما يتجمع قال ابن بطة رحمه الله تعالى الإبانة الكبرى بالتبالو تراك كتاب لي أردتني قص إلسا عندني قلت لي عند الزهلة وإنما أبطل الجهمي صفاته يريد بذلك إبطاله بزنا قلت ورابو هلا إهي جهميكو هلا النزي جهميوت إهي جهمي يا الله سبحانه وتعالى بهريات ودك إلا سيارك وشد سيارك على كبال مثيل يفلقو كوالا يريد بذلك إبطاله بزينا قلت يفلقو من النو الله سبحانه وتعالى نراسه ودك ما رجنه ماله الله سبحانه وتعالى دليل له لما واشت ماله بتذكر بتقطع لأنن بيفرد قبته من قال جل جميع سيزو أنه وذلك أن الأصل أن أصل الإيمان بالله هي قوالة الذي الكبر في نفسه ماله قوالة فالله سبحانه وتعالى يماما مسرة وجه يجب على الخلق اعتقاده فترة وشلي قد يميله إهن نقر ما من مالتنا ويندمو وستاوي أمنة لنورو قد يميهونو نقر في إثبات عفوا نقروا رجم سلوهنا ودعاننا ومتنه طيب على كل حال بتقلو من على صوص تنقر وج ناتشو مالتنا بقى الله سبحانه وتعالى ما من مسارة وج أحدهما عندنا أو يندمو أحدها يمجمرها أن يعتقل العبد آنيته يعني الله سبحانه وتعالى يا لمهن ليمنه عند باري ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. بزين قر له النو من يترى راكا ويم راس يقل لي أصرار أكمل كالنزاء أهل التعطيل مذهب كالنزاء أهل التعطيل أمنه النزاء فتارين يما يتركون أهل التعطيل إيش مالك قلت تانية ولا مو النزيم ولا شدوش من أمن من الله مالك فتارين لم بلوم يعني النزيل لما قال أن ستة من ثلاثة وحيد الربوبية من بالو من ثلاثة مالك الله سبحانه وتعالى بقي ثانيتنا يالا مهونو شمر مع من مالتنا للتنية أن يعتقد وحدانيته بتشنينة بتملاكينة مالتنا بتشنينة لأمننا ليكون مباينا مذهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره ليكون لهن بزينة يترى راجع كمنوج كشرك بالتبيتوج كشرك سووج من يعرفوا سووج ناتشون من الشرك سووج فتاري ناتتكوال كان نزا سووج من الليوت من دينه فتاري عدى بلوات تتكوال قم كالسوغا ليلان أكال أقار توال مالته بأمن لي بأملكو لي في العبادة غيره أشركوا معه في العبادة غيره فأملكو لي ليلان أكال أقاروا مالتهم لك عيسى مريم ليلو تنم أكالات عندما يقاروا لك عندك أبر عملك يوش مالتهم الثالث سوستنيا لهم من دلنا أن يعتقد موصوفا بالصفات لأمننا جيتوا من هنا موصوفا بالصفات أن الله موصوفا بالصفات يعني الله سبحانه وتعالى يتجلد عنده هنا لأمننا موصوفا بالصفات ببهرات وش مالتهم يتجلد التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها قد يميهون مالتنا إيه السو يتجلد أبت يميجبا السو كما تجلد أي كريه هنا مالت بزي بحرياتوش يتجلد قد يهونو بحرياتوش اندالوت لأمنا من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه لكن ده أوقات عند تلوتع عند أبت إن ليلو تم راسون يجلد أباتشون جروج في كتابه بقرآن مس إن جلد بجلد أباتشون جروج بجلد قد يهون عندما يهون من اللي عندنا لامن نوم على نو إذ قد علمنا عنه بمواقع تنكونه أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته أبدان يا والد الله سبحانه وتعالى عندنا لا يمنع كذاب دمو تقلب وانا ملكه ونميت الله سبحانه وتعالى بتشينات من الناس عنده هنا ميرجعك تقلب وانا ملكه تاجين يوتشل عنده من سيارك يا الله سبحانه وتعالى بحريات وشلاي يلتقب أقوام تنسيز ماله تاديا فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده تاريا يهون على إيه إلحاد إني أدردو إلحاد يلتقب بأطوام مالتنا الله سبحانه وتعالى يلتفلق بحرياته يلتفلق بباتشون ترقوم يشتا وين دمو ترقوم يفأطا وين يتلاقي أطوام التنسيز توحيد بلو يا هذا وندر من يهون على إيه ندر أو جايش يهون تهيوه على هذا سبحان الله يتلك يهون على بقل صوصتون يتوحيد كفلوج من يهل التلازون دهونه عندون يالا تدقى من يهل عندو عندما يتدقى لك عندما يتنع لك يمي خين نقره معنا ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده مقنع أن يمسل من ناقين يكون الله سبحانه وتعالى باريات سلام نقره من بلو بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة في هذه الثلاثة كنزي صوص صوص ما لكم عفواً كنزي صوص لأمنت عينتك بصوص من ديامنو باريوتون ثلاثة أعراقون الله سبحانه وتعالى والإيمان بها بصوص من ديامنو ثلاثة ذاتون الله سبحانه وتعالى يمن لوعي فأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار بآنيتي ووحدانيتي فلسنا نذكره هذا ها هنا لطول وسيعة لطوله وسيعة الكلام فيه طيب الزيجان قلت أم ما لا تو يعني يا الله سبحانه وتعالى ما نورون لنا الله سبحانه وتعالى دمو يعلمهن لنا الله سبحانه وتعالى بتجنيه ثم لكن نتون الزيجان قلت أم ما له مش نعاتهم سفيس له هنا على الناس زامن عليه، ولأن الجهمي يدعي لنفسه الإقرار بهما. بالنسبة للتوحيد جهمي راسه من كراكر صيال يدعي لنفسه الإقرار بهما يمضبطها النزي هلت نظره كاتدك كنين بلو لراسه مالهن توحيد عبادنا توحيد الأسماء والصفات عفوا توحيد ربوبية مالهن الله سبحانه وتعالى على بجي أمنا لو كسوجا بتنيا من ملك أمناك دليل لأمنا لو بلو بيموقت سلم يموقت مالهن. وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه بهما بهون من خاند زوجو يموقتنو قن بهون من خان هون وصل لنا ما لنا توحيده يعني يا الله سبحانه وتعالى بهر يا سجن إبطال ما أدربه وإن دمو جحد ما أدربه لكبل بلو إن بي مالته يبلا شبه نمخال النزي هلت توحيد وتعلم بلو مي مبتها تشون نقر وتعلم سلزي سويو توحيد علم بلو مبتو الله سبحانه وتعالى بهر يا سجن على كبل بلا جزي من هنا مالتهم مبتها من مالتك أمو مالتهم. طيب نقدروش بتعام بزونا شو يا عين ما وش نقدر يا ابن تيمية رحمه الله تعالى بزونا نقدروش على ابن القيم رحمه الله تعالى عند زيهم أنت نوصف في سلوهنا ما لف قد لي أنا جزيء ما لف ساعات مثل ما يبقى بمية قتلوا برنامج وشاشة إن شاء الله تعالى أهل السنة وش بحريات وش عندي في الدنيا تركون الشباب بحريات عندي في الدنيا تركون النا ባህሪያቶችም ደግሞ ያልተገቡ ባህሪያቶችም ደግሞ እንዴት ከአላህ ስብሐት ወተዓላ ሊነሱ እንደሚገባው ነው ላይቀርቁ እንደሚገቡ ያላቸውን አቋም የነሱን አከሂድ ስለምናይ በዛው ያይዘን እንጠቅሳለን ኢንሻአላህ ተዓላ። ዋናው ግን ለማለት የፈለግነው ነገር ምንድነው توحيد الاسماء والصفات እና توحيد الالهية በጣም ተያያዥነት ያለባቸው ያላቸውና ትኩረት ሊገሰጣቸው የሚገባ ነገሮች ናቸው። በአሁን ጊዜ አስቸጋሪ ነገር ዝም ብሎ ማውራትና መናገር ነው ያለው አብዛኛው ሰው እየተማረ አይደለም ዲኑ حتى توحيد علم بلو وين ደሞ توحيد አውቃለሁ ብሎ የሚሞግት ሰው ብዙ توحيد الاسماء والصفات ላይ የሚቀረውና የሚጎድለው ነገር አለ። ብዙ የአሻዒራዎችና የነዚህ አህባሾች ይልሉት አካላት እጥካሩ እምነት እሱ ጋር ስታገኝ ታገኛለህ። እነዚህን በሚቀጥሉት ክፍሎች ኢንሻአላሁ ተዓላ አላህ ከፈቀደ እና ያለን በዝርዝር በጣም ብዙ የሰማናቸው ነገሮች አሉ የሚያሳዝኑ የሆኑ حتى استمر يشتبلو تتقمطو سوت يسمعناچو بطان من يسبنقطو نغروچ عال عندما دم دمياننا عند مقواچا يتوسنو الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى نغغروچني لمثال الشيخ الاسلام ابن تيميه مجموع الفتاوى عليه انذيلا التعطيل شر من الشرك تعطيل ميبالو نغر كشرك شر نوال يبلط يكفى نوال وكل معطل فلا بد ان يكون مشركا كل معطل دمو جدنا وعقارينا من ليهم مشرك مهونو لذين ابزانيوچ اكالات ستاي اشاعراوچن نزي احباشوچن ستاي ابزانيوچ شرك لا يوتقون متايوت قبر سيملكو ويم ولي بلاو هايونو نغروچن سيادرغو مالس الناسو ولي بلاو يمبتواچو سوو لسوچ بريلو نغغرو دمو مينيلاس بيان تلبيس الجهميه لاي ሶስተኛው ቅጽ 783ኛ ገጽ ላይ ولهذا يقال فيهم متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا لذين ነው ስለነሱ የሚባለው ማለት متكلمة الجهمية جهميه متكلمات ፍልስፍናዎቹ ፍልስፍና ውስጥ የወደቁት علم الكلام ውስጥ የገቡት لا يعبدون شيئا من النقص يملكوا اتغنيات من النقص يملكون ማለት وهذا هو نهاية التعطيل يتعطيل ما تشرفشوا ايه نوعه ومتصوفتهم صوفيا ولا صوفيا راساتهم لمو زور يرغوثن ستاياتهم يعبدون كل شيء كل من نقر من يملكو تعالى وهذا نهاية الإشراك إيه لمو يا مقارات ما جاءت ما شاءوا موالا لازم من إيه من إيها سينا جهمية وش بتقلال يا الله سبحانه وتعالى باهر يا توجل قل كم يرغو صوي ستاياتهم النزا متقلمة وشو منو نقر عاملكم بك لمن ازيدا من لمزيدا من ودلين سماين بمن ما قاچ ايجلط مالو حيوت الله يبالم يدوم ما يبالم اندزي ما يبالم اندزي ما يبالم منو نغرس فلسفنا فكرتو بحالا من لا يودق منو نغرا منو يعملكوت نغرا يله منو يليلا نغرا متسوي فاولتوس دمو الله سبحانه وتعالى كلهم بوتا نو بلاهم كلهم نغروس غبطال بلاو دمو بحالا يودق وحده الوجود غبو كذا بلا كذا كلهم نغرا مملك جمرو حتى تلالقوتاتو وطو منبر لاي كباون كفتو من مسكن من درس زي كباون استيالة أكل على لقى ما لا الله بيهون الجار من ما لا الله كهول ما كان مست الله سلالة أني ما عند يعني الله سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبير نسأل الله السلام يقول لهم يا سيد من دونه يتعطيل ما جرش عنه زي قاعد الرسالة يا الله سبحانه وتعالى بحريات لا قبته ما فلات استيزو من هو مالتنا من لا يدقو يكفى شرك لا يدقو مالتنا طيب تروي هون هم نقيم من قدر وتشاهد عفوا يزين الزوق من جد زون قدر وش نبرو إذا نقيم رحمه الله تعالى الصواعق والمرسلة متبادل كتاب لك كذ أردت أن ليش صوص مثلا صوص تانية جزء لا ينزل مرض التعطيل ومرض الشرك أخوين متصاحبين يا شرك بشتانا يتعطيل بشتانا وندم ما ماتوش ناتشو قاد الدنيا يهون بالدربا يهون وندم ما ماتوش ناتشو عليه لا ينفك أحدهما عن صاحبه عنده قاد الدنيا لنتقلنا للي أي شلم عليه فإن المعطل قد جعل آراء الرجال وعقولهم نجدا لله معطلكم يسوّتنا استعيت أن جنك الله فجنك الله سبحانه وتعالى كتاب كل أرجو يزوال الله طيب ما يتعلق بالنسبة لنا يتوحيد يا شرك يا تعقيد بلش يتعوت واندم ما ماتوش ناتو ما ينقاتبو أندو سيقيني أندو أندو قاك قنيو أندو أندو خلاص عند الزوم ينسو دقاران يهون التوحيد وتو توحيد الأسماء والصفات توحيد الألوهية واندم ما ماتوش نيتازو ناتو لله يمجب والله يا إخواني نصيحة نمسكاتو لأن ما يقبل الله سبحانه وتعالى بحريات الناس موجود كذبي شرك عند النامل تزيد كمن ناقر بفيتم ما وقت النامم قديلا المدر عند النقر كمن ناقر بفيت ما وقت النامم قديلا يسلفوت المذهب سنوك إن يا ود الناس تتقبتا يعني هون النقر ود الناس بالناس تقب إيه إن يا ليندو عيبنا عام نوري هون النقر وزن قروش على الله يا شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى درارة سنية لي تجلت وبدو كتاب نقدروش قالوا لما صاري كان نقدروش أست عند سوستن لازمنا ذهبوا على بقى إن شاء الله من على شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يتم التوحيد إلا بإثبات الصفات توحيد مبالغ ونقر عم ولا مكو إلا بإثبات الصفات بحرياته يا الله سبحانه وتعالى بحرياته بما تبك مهون نجي لأن أبو تعالى من الله وأن منكر الصفات منكر لحقيقة الألوهية الله سبحانه وتعالى بحريات وصفات ملك ميارك سو ما يكبر سو يا ألوهية يا الله سبحانه وتعالى تملكنة حقيقة ويمؤنتها ملك ميارك سو نوهي برقد لكن لا يدري قن آيات المال يا الله سبحانه وتعالى بحريات ملك بارق قطر يا الله سبحانه وتعالى تملكنة ملك يارقن مال هني هل التعازم لنا بوت علي من هذا رحمه الله تعالى وتبين لك أن من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبها بالله سبحانه وتعالى بجنية ملاكنة يمسكر كأنتنية كقلبه معناه لا إله إلا الله بل يمسكر بأنتنية كقلبه لابد أن يثبت الصفات عيك أين وين قد لان من المملك أين من كمارة جوتي بحريات وجن الله سبحانه وتعالى بحريات وجن كما تذكر والأفعال الله سبحانه وتعالى تكبارتنا ما تذك قد لا المالتنا لنا أبو تعالى رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن معاني التوحيد الثلاثة يتوحيد النبي يتوحيد صوص كفلوك قالوا لنا توحيد توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات النبي ترجمته يتنقر فأما توحيد الصفات يتوحيد الصفات من لوجة فلا يستقيم إيه كوالا لا يستقيم كتب لا يقوم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات توحيد الألوهية ربوبية يعني يا الله سبحانه وتعالى جيتان نت يا الله سبحانه وتعالى تملاكين نت توحيد الجن كتب لا يقوم ببحر يا الله سبحانه وتعالى بحريات الجن بما تدك بهم نجي وكل الكفار ولكن الكفار جنال ولكن الكفار انظر القرآن طبعا ولكن الكفار جنا النذا كافر وتيوت على شو مالهم يوت على شو كافر وتشو يتوقد أعقل ممن أنكر الصفات والله أعلم يتجبع عقل شو يبلت أواكين شو ويندم يبلت أصابين بجنزبون شو كذا የአላህ ስብሐት ዓላ ባህሪያቶችን ውድቅ ከሚያደርግ ሰው የበለጠ አለ። የአላህ ስብሐት ዓላ ባህሪያቶችን ውድቅ የሚያደርግ ሰው ይሄ ሰው ያኒ ሱብሃንአላህ ካፊሮች ከሱ የተሻለ አቅል አላቸው እያለን ማለት። እነዚህ በሙሉ አድራሰንያ እነዚህን እና የመሳሰሉት ንግግሮችን አድራሰንያ መጀመሪያው ሙጀለድ ላይ ይገኛሉ። አሁን የጠቀስኩት ንግግር 112ኛ ገጽ ላይ የሚገኝ በጥቅሉ ለማጠቃለያ ምንድነው ተውሂድ الاسماء والصفات በሱ ማመን ምንም አይቀሬ የሆነ ነገር ነው። ተውሂድ الالوهيه الله سبحانه وتعالى ብቻ ተመላኪነት لا اله الا الله እንድትጸናለት ለአንድ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ بارك الله فيكم ለዚህ ነገር ትኩረት ይሰጣና ሊለፋበት የሚገባ ነገር ነው ማለት ነው። በመማርም ይሁን ያወቀም ደሞ በማስተማር ስለዚህ ነገር ያላወቀው ነገር ካለ ደሞ ዝም በማለትና ለማወቅ በመጣ ኢንሻአላህ በሚቀጥሉት ክፍሎች ተውሂድ الاسماء والصفات ሰለፎች ዘንድ ባህሪያቶችን ሲያጠቁ እንዴት ያጠቁ እንደነበር ሲያነሱም እንዴት ያነሱ እንደነበር እና ያለን ማለት ነው። هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين